الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه، أحمده سبحانه وأشكره لا أحصي ثناء عليه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء ومع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع درس أسبوعي في تفسير كتاب الله جل وعلا، في هذا اليوم الأربعاء 15 من الشهر 7 لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووصلنا إلى سورة الأنعام، ونحن في سورة الأنعام وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سنقف مع هذه الآيات وهاتين الآيتين التي سمعنا أيها الإخوة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم. وكما اعتدنا أن نذكر أو نبدأ بالذكر المعنى الإجمالي، فقال أهل العلم يخبر سبحانه وتعالى أن من المشركين من يستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينتفعون بهذا السماع، فإن الله جل وعلا جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يعقلوه، وجعل في آذانهم وقرا أي صمما عن السماع النافع، وذلك بسبب عنادهم وجحودهم. ومهما رأوا من الآيات أو من الدلالات والحجج البينة فلن يؤمنوا بها حتى إذا حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يخاصمونه في الحق بالباطل ويقولون له: ما هذا الذي جئت به إلا مأخوذ من كتب السابقين. هؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع الحق والإيمان بالرسول ويبتعدون عنه بأنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم بصدهم وإعراضهم عن الحق، ولا يشعرون بذلك أي أنهم لا يشعرون بما يقومون به من إهلاك لأنفسهم، والعياذ بالله. هذا هو التفسير الجملي أو الإجمالي للآيات. أما التفسير التحليلي والوقفات والفوائد فنقول على بركة الله: ومنهم من يستمع إليك حتى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات، قال أهل العلم لما بين الله جل وعلا أحوال الكفار في الآخرة، لما بين الله سبحانه وتعالى أحوال الكفار في الآخرة كما قال جل وعلا في الآية السابقة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن هذا هو بيان لأحوال من؟ لأحوال الكفار في يوم ماذا؟ في يوم القيامة. أتبعه سبحانه وتعالى في هذه الآية بما يوجب اليأس من إيمان بعضهم، بما يوجب اليأس عن إيمان بعضهم، فقال: ومنهم من يستمع إليك. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام من قومك يا محمد. وكما قلت لا زال هذه الآية 25، ومع ذلك نرجع إلى ماذا؟ إلى بداية الصورة مع ابن جرير في ربط المعاني بعضها مع بعض. فيقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام من قومك يا محمد. من يستمع إليك، يقول من يستمع القرآن منك، يعني أنهم يسمعون ماذا؟ يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمع ما تدعوهم إليه من توحيد ربك وأمره ونهيه، ولا يفقه ما تقول، ولا يوعيه قلبه، ولا يتدبره، ولا يصغي له سمعه ليتفقهه فيفهم حجج الله عليه في تنزيله الذي أنزله عليك. إنما يسمع صوتك وقراءتك وكلامك ولا يعقل عنك ما تقول، لأن الله جل وعلا قد جعل على قلوبهم أكنة. إذن بين الله سبحانه وتعالى بأن من كفار قريش ماذا؟ أنهم يستمعون إلى من؟ يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والذي نزل عليه وهو القرآن. ولذلك ولكفار قريش مواقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم حول سماعهم لماذا؟ لكلام الله سبحانه وتعالى. وكفار قريش لما أيقنوا بأن الذي نزل إنما هو ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا سعوا بكل ما يملكون عن ماذا؟ عن صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن يصدوا أنفسهم أصلا هم أيضا كذلك عن سماع هذا القرآن. ولذا كانوا يضعون في آذانهم القطن، وكانوا يحذرون، سيأتي الحديث عن ذلك، ويحذرون الناس من سماع القرآن ومن سماع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش على رأسهم أبو جهل وغيره، لما كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو يتلو القرآن، وكانوا في الليل طبعا ما في إضاءة، فكانوا يستمعون وكانوا يتعجبون من هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع كل منهم إلى بيته، فتلاقوا في الطريق، فعتب بعضهم على بعض، يعني أنتم السادة وأنتم الكبراء وأنتم العقلاء وهم ليسوا كذلك، فتستمعون إلى تلاوة محمد، فكيف لو رآكم من الجهال والسفهاء من الناس. ثم تواعدوا وتعاهدوا ألا يعودوا، ولكن هذا القرآن قد أخذ بألبابهم وإن لم يؤمنوا، وعادوا مرة ثانية إلى استماع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاهدوا مرة ثانية ألا يعودوا إلى سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوليد بن عتبة، إذا ما خاب ظني في الاسم، هو الذي جادل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع عن الكلام وعن القول وعن الدعوة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فقال: إن تريد ملكا ملكناك، وإن تريد زوجة زوجناك، وإن تريد مالا أعطيناك، وإن تريد يا محمد لكن لا تسفه أحلامنا ولا تسفه آلهتنا ولا تسفه آباءنا. فقال: انتهيت؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من سورة فصلت حاميم، والكتاب حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، فما كان من الرجل إلا أن ألقى بيديه خلف ظهره ليستمع إلى كلام الله جل وعلا، وقد أخذ بلبه. فلما وصل إلى قول الله جل وعلا: فإن عرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أخذ بيده ووضعها على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنشدك الله والرحم يا محمد، أنشدك الله والرحم يا محمد، أنشدك الله والرحم يا محمد. لما رجع إلى قومه قالوا: ذهب بوجه وأتى بآخر، يعني تغير، فقال: يا قوم سمعت أعرف الشعر وأعرف الكهانة وأعرف يا قوم، والله لقد سمعت كلاما ما سمعت قبله ولا مثله، إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، والوصف الذي وصف به القرآن. ثم قالوا: صبأ، يعني إيش؟ يعني دخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه من الأمور التي يعني العادات والتي كانت يعني طاغية على كفار قريش، يعني ما يسمى بالعيب أو ما يسمى بالعادة والعادات القبيلة. فقالوا: صبأ. ثم بعد ذلك قال: وما تقول فيه؟ فقلب ناظري فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فالقصص في ذلك كثيرة مع كفار قريش الذين كانوا يستمعون إلى كلام الله جل وعلا ومع ذلك لم يسمعوا ولم يستجيبوا. لماذا؟ قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي أن الله جل وعلا قد أغلق هذه القلوب عن قبول الحق والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن القيم أيها الإخوة له كلام، إذا ما خاب ظني في معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهي من باب المناسبة فقط والاستطراد، أن الإنسان أيها الإخوة أن الإنسان يسمع أوامر الله جل وعلا ولا يسمع ولا يطيع. قال: فإن العبد إذا دعي إلى الله وإذا دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع ولم يطع، فإن الله يصرف هذا القلب عن قبول الحق والعياذ بالله. يصرف القلب عن قبول ماذا؟ عن قبول الحق. فهذه الأكنة التي تجعل على القلوب. وكان بعض السلف يقول: اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي. فقالوا: وما تشتهي يرحمك الله؟ قال: أن أقول لا إله إلا الله عند الموت. ألم تقرأوا قول الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل؟ يعني أن العبد إذا أعرض عن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعرض عنه. نسوا الله فنسيهم. هذه نص ونصوص كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الإنسان إذا أعرض عن الله وأعرض عن دين الله وأعرض عن قبول الحق فإن الله جل وعلا يعرض عنه. فإذا أعرض الله جل وعلا عن العبد فإنه لا شك أنه هالك أو أنه سيهلك والعياذ بالله. ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أصل كنن أكنة، أصلها يقول العلماء يدل على ستر وصون. وأكنة جمع كنان، وهو الغطاء. وأكننت الشيء في نفسي وكننت الشيء إذا غطيته. ومن ذلك يقول الله جل وعلا: بيض ها كأنهن بيض مكنون. بيض ماذا؟ مكنون، يعني دليل على ماذا؟ على الستر وعلى الصون. قلت ولتتأمل المرأة المسلمة في هذا الوصف من الله جل وعلا للحور العين في الجنة، وأنهن بيض مكنون وكأنهن اللؤلؤ المكنون. لماذا؟ لأنها لا استترت، بل إن المرأة في الجنة لا تنظر إلا إلى من؟ إلى زوجها فقط. ولتقتدي المرأة المسلمة المؤمنة بالله واليوم الآخر بماذا؟ بالحور العين، أن تكون ذات ستر وصون، وأن تستر نفسها وجسدها وعن ماذا؟ عن من لا يحل لها من ماذا؟ عن من لا يحل لها من الرجال، عن من لا يحل لها من الرجال كائنا من كان. وهذا الحجاب الذي تضعه المرأة عليها إنما هو ستر وغطاء عن أن يظهر للرجال مفاتن المرأة المسلمة. فقال الله جل وعلا: بيض كأنهن بيض مكنون. فمعنى الآية: وجعلنا على قلوبهم أكنة، وضعنا على قلوبهم أغطية وأغشية. لماذا يا رب؟ قال: لئلا يعقلوا كلام الله سبحانه ويفهموه. قال: أي يفقهوه، يعني ألا يفقهوه. وبعض العلماء يقول: أو كراهية ألا يفقهوه. هذا معنى الآية: وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه، يعني ألا يفقهوه. يعني أن الله جل وعلا جعل على قلوب هؤلاء الأقوام الستر والغطاء. لماذا؟ حتى لا يفقه القرآن ولا يفقه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لأن الكن الغطاء هذا إنما جعل على القلب لئلا يفقه والعياذ بالله، لا ليفقه. وذلك لماذا طيب؟ قال: وذلك بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين، فجزاهم الله تعالى على ذلك الذنب طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا، كما قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وإنا جعلنا على قلوبهم أكنة. وتأملوا أيها الإخوة في حال من؟ في حال أبي لهب، لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر قريش، في قصة طويلة، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فماذا كانت المبادرة منه؟ إلا الصدود والإعراض عن دين الله جل وعلا. فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فجاء الجواب مباشرة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالله جل وعلا عرف من هذا الرجل وأنه أعرض عن الحق، فماذا؟ فغطى على قلبه أن يقبل الحق حتى يموت والعياذ بالله. بل قال أهل العلم، وهذه جملة اعتراضية اليوم، في سورة المسد دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أوائل ما نزل عليه الصلاة والسلام في دعوته، وفيها إخبار من الله بأن هذا الرجل سيموت على كفره والعياذ بالله، ولن يؤمن أبدا بأي حال من الأحوال. وهكذا بقي على كفره حتى مات إلى النار والعياذ بالله. وجعلنا لماذا أسند الفعل إلى من؟ إلى الله جل وعلا. أسند الفعل هنا إلى الذات الإلهية. وجعلنا، قال أهل العلم، للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول. كأنهم قد جبلوا على ماذا؟ قد جبلوا على الإعراض والعياذ بالله. وبعض أهل العلم يقول: أو هي حكاية عما قالوا هم في موضع آخر من القرآن، في قولهم: وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هم الذي قالوا هذا الكلام، فالله جل وعلا يحكي عنهم. وقال أهل العلم، بعض أهل العلم: أو لأنه يعني خلقهم على هذه الخصلة، على هذه الخصلة الذميمة والتعقل المنحرف، فهم ماذا؟ فهم لهم عقول وإدراك لأنهم كسائر البشر، ولكن أهواءهم تخير لهم المنع من اتباع الحق. والله جل وعلا يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال أهل العلم: إنما أراد القلب الذي يعي عن الله جل وعلا، الذي يعي الأوامر والنواهي. كل الناس الآن بقلوب، في أحد ما عنده قلب؟ طيب، إذا قلنا بالقلب هذا ولا قلنا بالقلب العقل، ماشي. طيب، هل أحد الآن ما عنده قلب؟ إذا القلب هذا، ما في أحد، كل الناس عندهم قلوب تمرض. لكن قال: لمن كان له إيش؟ قلب. فدل على أن هناك أقوام بلا قلوب حية تعي عن الله جل وعلا، وتعي أوامر الله، وتتبع ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه الآية، وفي هذه الآية جاءت في أواخر سورة قاف، بعد ماذا؟ بعد عرض الآيات ربوبية الله جل وعلا وألوهيته، ثم الحشر والنشر، ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله جل وعلا يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله السلامة والعافية. وليس لهم ماذا؟ ليس لهم قلوب ولا التي تعي عن الله، ولا سمع الذي يسمع أوامر، يسمع ويرى الآيات، وكذلك يعني يسمع الآيات، وكذلك البصر الذي يرى الآيات فيتبع. قال الله جل وعلا: وفي آذانهم وقرا. الوقر بالفتح الثقل فيش في الأذن، يعني صمم، يعني الإنسان مش بدأ يصب. وبالكسر وقر، يعني الحمل، حمل الدابة. طيب، فيقال وقر يعني في الأذن، ووقر يعني لماذا؟ وقرت الدابة، يعني أوقرت الدابة بهنا الحمل، يعني حمل الذي يحمل الحمل. قال: فالمعنى: وجعلنا في آذانهم ماذا؟ ثقلا وصمما عن السماع النافع. طيب، يسمعون؟ نعم يسمعون، لكنهم لا يسمعون السماع الحقيقي الذي يدلهم على الله جل وعلا ويؤمنون به. وهذا هو واقع الآن، وسنتكلم. وهذا الواقع الآن في كثير من الكفار الذين برزوا في العلوم، في العلوم الطبيعية وعلوم التقنية وعلوم الفضاء إلى غير ذلك، ومع ذلك ماذا؟ ما دلهم هذا العقل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا دلهم هذا السماع على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما عن السماع النافع وعن فهم ما تتلو عليهم والإصغاء لما تدعوهم إليه، فلا ينتفعون بما سمعوا. ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع. يقول ومن لم ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع، مجازاة لهم على كفرهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم إيش؟ فهم لا يعقلون. لا إله إلا الله، صم بكم عمي فهم ماذا؟ فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون. قال ابن عطية رحمه الله: وهذه عبارة، تأملوا في كلامه، وهذه عبارة عما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلط والبعد عن قبول الخير، لا أنهم لم يكونوا سامعين لأقواله. يعني المقصد هنا عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم مثل الناس، لكن ماذا هنا، ماذا هو المقصد عن ماذا؟ أنهم قد ابتعدوا عن ماذا؟ عن قبول الحق وعن قبول الخير والهدى الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. قال أهل العلم: لما ذكر الله سبحانه عدم انتفاعهم بعقولهم حتى كأن على محلها أكنة أغطية، ولا بأسماعهم حتى كأن في آذانهم وقرا، انتقل إلى الحاسة التي هي أبلغ من حاسة السماع، فنفى ما يترتب على إدراكها وهي الإيمان، فقال: وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. عجيب. طيب، سماع ماشي، بصر ماشي، قلوب ماشي، لكن الآن ترى الآيات، ترى البينة الدلالة الواضحة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا؟ لا يؤمن به. وليس فقط يا رعاكم الله هي على كفار قريش، بل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كم من الأمم، فرعون كم رأى من الآيات الدال على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وعلى وحدانية الله جل وعلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إلا أبى إلا العناد والاستكبار عن قبول ماذا؟ عن قبول الحق. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وإن هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام. ما يحتاج عاد ننبه على ابن جرير، خلاص الآن هذه الآية 25 ولازلنا نعود إلى الآيات الأول. وإن هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام الذين جعلت على قلوبهم أكنة أن يفقهوا عنك ما يسمعون منك كل آية. يرويش كل آية، يقول كل حجة وعلامة تدل أهل الحجة والفهم على توحيد الله وصدق قولك وحقيقة نبوتك، لا يؤمنوا بها، يقول لا يصدقون بها ولا يقرون بها أنها دالة على ما هي عليه دالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. سيأتي الحديث على أمر، لكن بعد أن أذكر هذه الفائدة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هذه جملة ماذا؟ جملة شرطية. ما مقصودها؟ قال أهل العلم: المقصود بها الإخبار عن المبالغة التامة والعناد المفرط في عدم إيمانهم بالله وإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الشيء المرئي، طيب الشيء المرئي الدال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة، لا يرتبون عليه مقتضاه، بل يرتبون عليه ضد مقتضاه. وقد رأى كفار قريش من الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وأعظم الآيات هي ما هو؟ وهذا القرآن الكريم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأوا الآيات الحسية، ومن أعظم الآيات التي طلبوها من الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق ماذا؟ انشقاق القمر في مثل هذه الليلة أو البارحة، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنؤمن بك ولكن أرأيت إلى القمر في ليلة التمام؟ يا محمد ادعو الله، فإذا انفلق فلقتين آمنا بك. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وهو في مكة، فقال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشق فلق في الشرق، وفلق في ماذا؟ في الغرب، حتى إن بلاد الهند يعني كانوا دونوا على هذا الحدث. في قصة في أمر ما نريد أن ندخل فيه، قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. سبحان الله، القرآن نقول ربما يقول هذا ما آية، لكن الآن ترى البينات الآية دالة فعلا على صدق من، ومع ذلك يعرض ويقول سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. إذن هنا الإعراض بسبب ماذا؟ بسبب الهوى الذي وقر في ماذا؟ قد وقع في قلوبهم، والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا في سورة الطور. قال أهل العلم أن الله جل وعلا يدخل هؤلاء الأقوام الذين ماتوا على الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم سيدخلهم النار، فيقول أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا جاءوك، طبعا الآية التي رأوها من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد بينت في اللقاء الماضي وقبل، يا كرام من أعظم البراهين والأدلة على صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم هي ما هي؟ ليس القرآن فقط، إنما ماذا؟ الأحوال التي ذكرنا، الأحوال الشخصية كما يقال للرسول صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة وغيرها، وكما استدل بها هرقل على ماذا؟ على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يسأل، ترى نزل عليه كتاب ما نزل عليه كتاب، ما سأل، وإنما سأل من هذا الرجل، وهل ماذا نسبه، ماذا يدعوكم إليه، ماذا من يتبعه، هل يرتد أحد على كذا، هل سأل عن الأحوال المختفة بالرسول، الأحوال الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دلائل وبراهين من أعظم البراهين على ماذا؟ على صدق النبي وعلى صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني حتى إذا صاروا إليك بعد معاينتهم الآيات الدالة على حقيقة ما جئتهم به يجادلونك، أي يخاصمونك. والمجادلة بمعنى المقابلة في الاحتجاج، مأخوذة من إيش؟ مأخوذة من الجدل. يقول الذين كفروا، يعني الذين جحدوا آيات الله جل وعلا وأنكروا حقيقتها، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها عليهم وبيانه الذي بينه لهم، إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن. إشارة إلى القرآن. أساطير أي أباطيل وترهات، أباطيل وترهات، وهي جمع أسطارة أو أسطورة عند العلماء، وهي ما سطر من أخبار الأولين وكذبهم، وقيل ما سطره الأولون من الكذب. وأصل سطر يدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، والأساطير كأنها أشياء كتبت من الباطل، فصار ذلك اسما لها مخصوصا بها. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي الذي أتيت به يا محمد إنما هو ماذا؟ ترهات وأباطيل من ماذا؟ من الأمم السابقة أتيت بها. وهذه شبهة وشنشنة أو ماذا لاكها كفار قريش، ثم توارثها إلى اليوم، يتوارث إلى اليوم. فكثير من أهل الباطل من الشرق أو الغرب يقولون القرآن ما هو؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ولا زال الكفار من النصارى ومن غيرهم يعني يلوكون هذه الشبهة ويقولون القرآن ماذا؟ بأن القرآن أساطير. فما دام أنه أساطير كما تزعم فأتي بصورة من مثله. لا زال التحدي ماذا؟ قائما على ما هو عليه. إذا زعم الغرب وزعم الشرق بأن هذا القرآن أساطير وترهات، وأنه كلام مكتوب، وأن محمد عليه الصلاة والسلام أتى به من عنده أو من عند رجل من مكة أو من بحيرة أو من سريوس أو من غيرهم، فأتي بصورة من مثله. فعند ذلك ماذا؟ سيقف عاجزا كما عجز هؤلاء الأقوام عن أن يعارضوا كتاب الله جل وعلا، لأن هذا القرآن إنما هو من الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يقول ابن عطية رحمه الله: ومقصد هذه الآية أنهم في أعجز درجة وحاولوا رد الحق بالدعوة المجردة، وحاولوا رد الحق بالدعوة المجردة. يقول الذين كفروا، يقول الذين كفروا، هنا ماذا؟ فيه العدول من الإضمار إلى الإظهار، وهذا نبهنا عليه كثيرا وهي من البلاغة، وهذه ما يعني تحتاج ربما ما أدري هل جمعت كل ما في القرآن من مواضع الإظهار الإضمار في يعني من العدول من عن الإضمار إلى الإظهار، هل جمعت كلها في القرآن الكريم؟ لكنها بحاجة إلى يعني تتبع لها ونظر في الفوائد البلاغية. يقول فيه عدول عن الإضمار إلى الإظهار، يقول الذين كفروا، ولم يقل يقولون، يعني أظهر الذين كفروا، هذا اللفظ هذا التي ظهرت. لماذا؟ قالوا لزيادة التسجيل عليهم بالكفر. طيب، وأنهم ما جاءوا طالبين الحق كما يدعون، يعني لما جاءوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أرادوا؟ هم يريدون الحق؟ لا، ما يريدون الحق أصلا. هم أصلا جاءوا ماذا؟ هم جاءوا بس للمجادلة والمناكفة والمغالطة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدوا أن يدحضوا الحق. فقال هنا: وأنهم ما جاءوا طالبين الحق كما يدعون، ولكنهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به، فيقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. فهم قد عدلوا من ماذا؟ من المجادلة إلى ماذا؟ إلى المباهتة والمكابرة. ليس فقط الآن هم تركوا المجادلة الآن ماذا؟ ثم بدأت ماذا؟ في مسألة ماذا؟ المباهتة والمكابرة، المباهة والمكابرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وكانت مجادلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في هذه الآية فيما ذكر. فيما ذكر. طيب، أسألكم بعدين سؤال، تخلوكم معي، أو فيما كان مضبوطة فيما ذكر، ما جاء عن ابن عباس حتى إذا جاءوك يجادلونك قال: هم المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة، يقولون: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله فلا تأكلون، وأنتم تتبعون أمر الله تعالى. ما رأيكم في هذا القول عند ابن جرير؟ معتد به؟ ما هو معتد به. والدليل أنه قال إيش؟ فيما ذكر. وشيخنا الشيخ مساعد في تعليقات له على التفسير وأيضا في يعني مناقشة مع علمية، يقول ابن جرير رحمه الله: إذا أتى بمثل هذه اللفظة في بعد أن انتهى من ذكر الأقوال فإنه يعني أن هذا قول ماذا؟ ضعيف. هذه فائدة لمن أراد أن يقرأ في تفسير ابن جرير، لكن خذوا هذا الفائدة من ابن عطية رحمه الله. وقد ذكر الطبري عن ابن عباس أنهم قال: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله فلا تأكلوا، وأنتم تتبعون أمر الله تعالى. قال: ونحو هذا من التخريط الذي لا تتركب منه الحجة. يعني لو سلمنا جدلا بأن هذا قد وقع، فمراد الكفار ما هو؟ يعني بس إيش؟ المغالطة. يعني ما هم مغالطة فقط ومجادلة بلا زمام ولا خطام. المهم أنهم ماذا؟ أنهم يناكف ويجادل الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء. قال: ونحو هذا من هذا التخريط الذي لا تتركب منه حجة. قال: وهذا جدال في حكم، والذي في الآية إنما هو جدال في مدافعة القرآن، فلا تتفسر الآية عندي بأمر الذبح، وهو الصواب. الآية ليس لها علاقة بماذا؟ بالمجادلة في ماذا؟ في مسألة الذبح التي ذكر الله جل وعلا في سورة الأنعام متأخرة بعد ذلك: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فيه التحذير من الاستماع بلا انتفاع، وأن هذا دأب ماذا؟ دأب الكفار، فليس كل مستمع بمنتفع. وفريسة كل مستمع بمنتفع كما ذكر الله جل وعلا. ويتفرع من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كأن التعليل هنا الرحمة إنما تنزل مع ماذا؟ بالاستماع والإنصات. يعني واحد يشغل القرآن وجالس يسولف هذه ربما لا تدركه الرحمة لأنه غير مستمع. وقال العلماء أن الاستماع هنا سماع بالأذن وسماع بماذا؟ بوعي القلب، وعي القلب. فهنا ماذا يقول الشيخ؟ أظن هذا كريم للشيخ بن عثيمين. قالوا: يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع إليه، لا سيما في الكتاب والسنة، حتى يعرف ماذا؟ حتى يعرف المعنى، يعرف المعاني، ليس مجرد فقط. ومع ذلك أيها الإخوة، لا شك أحيانا الإنسان أنه يستمع ومع ذلك ماذا؟ القلب في ماذا؟ رايح يمين ورايح يسار. وهذه حقيقة يا إخوان. وربما لو سألنا أنفسنا لو ماذا صلينا المغرب، خلوا العشاء بعد قريب شوية، ها؟ لو سأل الإنسان ربما أحيانا نفسه يقول: إيش قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ طيب البارح؟ يمكن نسي الإنسان. لماذا يا إخوان؟ وخاصة في مسألة الصلاة نحتاج إلى مجاهدة، إلى أن نستمع إلى ماذا؟ إلى استماع كلام الله جل وعلا، وإلى أن نعي وأن نفقه هذه الصلاة التي نقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبينت لكم في أكثر من هذه في درس الأمثال، تأملوا يا إخوان في سورة الجمعة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بماذا؟ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. تقرأ متى؟ تقرأ بعد ماذا؟ بعد الخطبة. يعني خطب الخطيب وتكلم الخطيب ثم ينزل ويقرأ هذه السورة، وكأن ماذا؟ كأنه يقول: أنت الذي سمعت وحضرت الخطبة من أولها إلى آخرها، إن لم تنتفع بها وتطبق التطبيق العملي فلست ببعيد الحال عن من؟ عن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. لست ببعيد عن هذا، عن هذا القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. أيضا المشركون أصناف يتفاوتون في الفهم والعقل وفي الكفر وأسبابه. أيضا أن الفقه محله القلب، لقوله سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما كما ذكر الله جل وعلا. بل قال أهل العلم: بل صاحب الصمم معذور. لماذا؟ قالوا: لأن صاحب الصمم لم يسمع من آفة حلت به، أما هذا فهو لا ينتفع بما سمع مع أنه إيش؟ مع أن عند ماذا؟ عند حاسة السمع. أن المجادل بالباطل يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى المكابرة. وكما في هذه الآية يقول الذين كفروا: إن هذا إلا أساطير الأولين. ولا شك أن كل من يعرف القرآن فإنه ليس بقول البشر، فضلا عن يكون من أساطير الأولين. وهكذا نلحظ في واقعنا أحيانا في مجالسنا أن أحيانا الإنسان يتجادل مع شخص ثم فجأة ماذا؟ يقع في نوع من ماذا؟ من المكابرة. نعم خلاص. وأقول لكم أمر يا إخوان، أن المجادلة وعد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بموعده. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في أي ماذا؟ في ربض الجنة لمن ترك، أو في أول الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال: وبيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمت وخرت. فالمجادلة يا إخوان إذا لم يرد بها الإنسان الحق فالأولى الإنسان ماذا؟ أن يتوقف. ثم أيضا المجادلات العلمية، المجادلة في مسائل العلم ليس شرط، يعني إذا تناظر عالم مع عالم ليس بالشرط أن العالم هذا لابد أن يقبل هذا القول الذي يراه الآخر. يتجادلان فيما بينهما بالتي أحسن، يبين هذا الدليل وهذا يبين دليل، يعرض هذا الدليل ثم يعرضه وتنتهي المسألة. وتنتهي المسألة. أما إنه لابد أن تقبل لا. ثم نلحظ أيها الإخوة أن كثيرا من الناس الذين جودلوا فإنه ماذا يحصل فيه نوع من ماذا من الإعراض عن الحق، بل يصبح صاحب عداء، ويصبح صاحب ماذا عداء ما هو ضد الدين أحيانا. هذه نلحظ الآن حتى في بعض يعني من يظهر في قنوات وغيرهم، يعني سلك مسلكا مشينا بسبب أن جودل مرة أو مرتين أو بين له الحق، فانحنى وانحرف إلى منهج آخر في ماذا في المجادلة بالباطل. في المجادلة بالباطل أن مجادلة الكفار ماذا كان المراد منها؟ كان المراد منها أن يطفأ هذا النور وهو نور الله سبحانه وتعالى، وأن يكذب بالقرآن، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم عائد على من؟ عائد على الكفار الذين ذكرهم الله جل وعلا. وهم ينهون عنه وينأون عنه، هنا المشكلة في ماذا؟ الخلاف في عنه، فعلى ما يعود الضمير في عنه؟ هم قلنا الكفار الذين يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وهم ينهون عن من وينأون عن من؟ ها القول الشيء أدنى، مش قلت القرآن الثاني؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أحسنتم. يقول ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، فقال بعضهم معناه هؤلاء المشركون المكذبون بآيات الله ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والقبول منه، وينأون عنه أي يتباعدون عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا قول محكي، أو ذكر بإسناده هو رحمه الله عن ابن الحنفية وعن ابن عباس وعن السدي وغيرهم من السلف رضي الله عنهم. يقول السدي أظن وابن عباس وابن الحنفية، يقول: وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به، وينأون عنه يتباعدون عنه عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول. الثاني: وقال بعضهم وهم ينهون عنه أي عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه، وأن يعمل بما فيه. يقول قتادة: ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي يتباعدون عنه. يقول ابن عاشور رحمه الله: والضميران المجروران عائدان إلى القرآن. هذا الذي رجحه، بل لم يذكر إلا هذا القول، لم يذكر إلا هذا القول. قال: والضميران المجروران عائدان إلى القرآن المشار إليه باسم الإشارة في قوله إن هذا إلا أساطير الأولين، ومعنى النهي عن ماذا؟ عن الاستماع لماذا؟ للقرآن. وقال آخرون إذن الآن الرسول، الآن الثاني القرآن. وقال آخرون، وهذا قول غريب يمكن، قال: وهم ينهون عن أذى محمد صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه يتباعدون عن دينه واتباعه. طيب على من تنطبق هذا القول؟ من هو الرجل الذي كان ينهى عن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وينأى عنه؟ أحسنت. وجاء عن ابن عباس بسنده ساقه قال: نزلت في أبي طالب كان ينهى عن محمد، يعني أن يؤذى عليه الصلاة والسلام، وينأى عما جاء به أن يؤمن به. هذا قول ثالث، ولا شك أنه قول ضعيف. طيب وأولى هذا الأقوال بالصواب، هذا قول ابن جرير رحمه الله، قول من قال تأويله وهم ينهون عنه عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من سواهم من الناس وينأون عن اتباعه. طيب ليه؟ إيش المرجع عند ابن جرير؟ وهذا تأملوا دائما يا من يقرأ في كتاب ابن جرير. قال: وذلك لأن الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به والخبر عن تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه. إذن السياق الآن ماذا؟ السياق عند ابن جرير. فالواجب أن يكون قوله وهم ينهون عنه خبرا عنهم، إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون خبرا عن خاص منهم. من يعني؟ معي مثل ما معي. دون أن يكون خبرا عن خاص منهم. من يعني؟ القول الثالث الذي ذكره، يعني أبو طالب. طيب، وإذ كان، لا يقول وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية وإن يرى هؤلاء المشركون يا محمد كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا الذي جئتنا به إلا أحاديث الأولين وأخبارهم وهم ينهون عن استماع التنزيل وينأون عنك فيبعدون منك ومن اتباعك. طيب، هذا قول، يقول وهم ينهون عن استماع التنزيل وينأون عنك فيبعدون منك ومن ماذا؟ ومن اتباعك. هكذا ضبطها صحيح، ومن اتباعك. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله وهذا القول هو الأظهر وهو الذي اختاره ابن جرير. ومختصر التفسير، مختصر التفسير في الآية يقول وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، ولا ينتفعون هم به. ابن سعدي رحمه الله حاول ماذا؟ حاول يعني قال كلاما فيه شيء من العمومية رحمه الله، لكن شيخنا الشيخ مساعد يقول أن من نهوا إذا نهوا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب فلا شك أنهم في الحق نهوا عن ماذا؟ عن اتباع ماذا؟ القرآن. يعني متلازم، فيه تلازم. فإن من كذب بالرسول كذب بالقرآن، ومن نهى عن اتباع الرسول نهى عن ماذا؟ عن اتباع القرآن. لكن نحن نذكر الخلافات حتى يكون الطالب العلم يعني ينتبه ماذا، كيف أحيانا تأتي الخلافات في بعض الآيات. وإن يهلكون إلا أنفسهم، يعني وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله وإعراضهم عن تنزيله وكفرهم بربهم إلا أنفسهم لا غيرها، وذلك أنهم يكسبونها بفعلهم ذلك سخط الله وأليم عقابه وما لا قبل لهم به وما يشعرون وما يدرون ما هم مكسبوها من الهلاك والعطب بفعلهم. من الفوائد في هذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه، فيه إظهار لغاية نفورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماع ماذا؟ وعن سماع القرآن. يعني في يعني ماذا؟ وصف لحال من؟ وصف لحال هؤلاء الأقوام في ماذا؟ في نفورهم عن ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماع ماذا؟ ما أتى به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام يحضرني الطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء إلى مكة، فلما طبعا كفار قريش جعلوا على حدود مكة ماذا؟ رجال احذر انتبه أنت ستدخل على ماذا؟ رجل ساحر يسحر. فالطفيل رضي الله عنه وارضاه تأثر، فماذا صنع؟ وضع في أذنه ماذا؟ الكرسف القطن، وجلس سيئا في مكة ما يريد، مرتعب من ماذا؟ أن يستمع أو حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يسحرني، ذا يأخذ بعقلي. فيوما من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ليلة يصلي عليه الصلاة والسلام، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال الطفيل في نفسه يا طفيل أنت شاعر وتعرف الشعر وتعرف ما عليك من القوم. فرمى بالقطن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر، فدعاه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فما برح من مكانه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرف. أما الآخر فلما قرب، ها هو من هو لبيد الذي قالوا له انتبه ترى محمد يسحر، وبعد بش يسوي ترى الخمر يحرمها، والرجال ماذا كييف خمر، ما الليل والنهار يشرب خمر. طيب، فقالوا كيف؟ قالوا نعطيك ما تشاء. ها، فحملوا له من أزقة زقاق، يعني كم زقاق من جرة من الخمر على الإبل، قالوا رجع بس، فرجع ومات في طريق في طريقه والعياذ بالله. إذن كانوا يصدون ماذا؟ كانوا ماذا يحذرون؟ بل يا إخوان العذاب الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ماذا؟ من باب الصد، من باب الصد، ولم يسلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي واحد يسلم يسموه سوء العذاب، لماذا؟ حتى يرتد عن ماذا؟ عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذن فيه إظهار لغاية نفورهم وتأكيد لنهيهم بقوله وينأون عنه، أي يتباعدون عنه بأنفسهم والعياذ بالله. أيضا وينأون، ينهون وينأون، هذا ما يسمى في البلاغة ماذا؟ الجناس، الجناس، وهم المحسنات البلاغية. أيضا وإن يهلكون إلا أنفسهم، هذا في قصر، ماذا؟ في قصر، وهو يقول العلماء يفيد قلب اعتقادهم، لأنهم يظنون بالنهي والنهي بالنهي والنأي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن أنهم يضرون من؟ أنهم يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يتبعوه ولئلا يتبعه الناس، وهم إنما يهلكون أنفسهم بدوامهم على الضلال وبتضليل الناس، فيحملون أوزارهم وأوزار الناس مع أوزارهم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، قدم النهي على ماذا؟ على النأي، مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنأي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بماذا؟ بغيرهم. قال إشارة إلى شدة كراهيتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم بدأوا بنهي الناس قبل أن يبتعدوا هم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، وستكون العاقبة عليه. وإن يهلكون إلا أنفسهم حتى ولو برقت له الدنيا، وظفر بنصر ظاهري. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أرادوا به نكايته إنما يضرون به أنفسهم. عقب بقوله وإن يهلكون إلا أنفسهم بقوله وما يشعرون، زيادة في تحقيق الخطأ في اعتقاد أولئك المشركين، وإظهارا لضعف عقولهم، مع أنهم كانوا يعدون أنفسهم ماذا؟ يعدون أنفسهم قادة، وأنهم ماذا؟ وأنهم عقلاء، وأنهم عقلاء. وما يشعرون التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لم يخطر بباله ولو ذرة أن هذا العمل من ماذا؟ من الإفساد في الأرض، وإنما هو يرى أنه من ماذا؟ أنه من الإصلاح. وكما قال الله حكاية عن فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق في نظر فرعون ما هو؟ تبديل للدين وماذا؟ وفساد في الأرض. فلله العجب من هذا الاستكبار ومن هذا العناد. وفيه أيها الإخوة دعوة إلى صلاح القلب واستصلاح هذا القلب بالحذر من الذنوب والمعاصي والسيئات، فإنها تغطي القلب حتى يهلك العبد والعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا رعاك الله إلى هذا القلب، وأدعو الله جل وعلا أن يكون قلبا تقيا نقيا. أسأل الله جل وعلا بأسماء حسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا